إلا عني جمالتنا ما من ربي ما تدري جمالك عني جمالتنا ما من ربي ما تدري جمالك عني ما تدري جمالك عني ما تدري جمالك عني جمالك نام من ربي ما تدري جمالك عني ما تدري جمالك عني